أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر وعشر في بقلية ظنية ثقالات، وحونا كميدي هاي عشر هذه إنو سعودي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم ك لحية طبنا يضربون ككوما أيضا كوغاد بوك بالآبنا يا كنميدا من سورة الكهف أيضا لحية طبنا وكويا بيها إثنى سورة كمير. سورة الكهف وسورة بسديد يا طبنا قرآن كماركو ككوما بقول يا طبنا يا أفر سورة دور ترادنا لك بالآب سورة الفاتحة. سورة الكهف وحين قنيسة سورة دي سديد يا طبناد مجا ايضا سورة الكهف با ليلة كلمة لاس كلمة الكهف با دور جار سورة دا كجرتا إذ أول فتية إلى الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف فأووا إلى الكهف كلمة لاس دور جار سورة دا قده هيدا كجرتا قده هيدا كلمة لاس امر كاكو مجا عابان تاي من إطلاق الجزء وإرادة الكل جزء سورة كاملة حروف تهديف أمك على سيغي لكن وحلو دن ليه سورة دي أو دون سورة الكهف بالليلة. سورة الكهف وسورة مكية وعلى كمتها انت رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنورا سورة دي سورة دي مكة هذا كمتها وأتيم القرآن كمكية مدني أقيد الني حدود عن ودج نهجر ذي رسولك أنتم مدينة وهجر وحي كور يوحي سودجي مكي بينكم رعابينا لحية سدات سورة ضد مركو رسولك كجوري مكة المكرمة وجوري مدينة المنورة مدد أودا بيسين رشيسة وطبعا سنة أهل وحي سودجي مدني بينكم رعابينا سيدادي يلا باتن سورة دود كل سورة الكهف وسورة مكية انتو رسولك كل الامك المكرمة سورة دي سودة جاي كمتاي وآياتها عشر ومئة آيالا سورة الكهف بقول يطبن ايضاد يدو بالله وتواتنا ابدأ هذه السورة وعن سورة دان كهف اكو بالله باي. بسم الله ربك قرلق عبد مبي عيسى مرعا و الله اللي يرى بركيسي كسيا عسكينا ديسا ايان كب الله بايا الله الرحمن نحريس قولا دوميسا ودقارتالي الرحيم مدقار حاند وقوقون نحريسا انت الرميسا الرعدا الله علي مجي عيسى ايان سورة كب الله بايا قال تعالى خذوه حجر الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد مع كل بيت لله ربك قرلق عابد عسكر كلمانها للو ذاقين بيكو جلتا سببت وحاوية محدا لما هدنا وحاك انا صمفلي وناقل ثميري هذي قفك إسوان صمفلي ووح وناقيا لقال مدنا قيسا ليس كأمان وأمان باطلة وحان وحاك جرمو خرطة انتاسا لما هدنين وإنه أبالي يا صمف الجيسو كلك واحد لو واحد نعمة إنه هو البره إنك هو هايسو أولا إشكا بحيي لقوله تعالى باو دليل وما بكم من نعمة فمن الله واحد نعمة هايستان دمانت إلى كلي حقي أي ميكتمد مالك ميكتمد مالك نعمة وحكوبا معها مد موقت إلى ذهي مدى موقن والده وصدق الله إذ يقول وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة كل كي نوحو كبديي إلى جل ديسي برواق ديسي مد موقتي مدى موقن لفضل حداد اسكت دا يجيب نعمة ربك وقال ليسي إلى تراكوب كسميسي تبرت علي قدر كاقم مدنة وصدق الله إذ يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها إذا سدى سوق الله في شوعة غفلا إن أتكم هذه الحمد لله تيادي كل كان نعمة لكم هذه لما فائدة وهوين بدقاري أولا نعمة أبيها أغمهت علي سري ولين لغا تعتدى يوالغوب بناي وصدق الله إذ يقول لئن شكرتم لأزيدنكم لا إله كد العظيم نعمة بدن انكركي إنك بديي حتى ديقا ما هذا نغضان غيرين بديناي فإذا مدى كدر النوحو إن جنب اللي بقيه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنت حتى دي لأن نعمة إذن سيكون ما هذين إيسان لبن أرمائن إيسان إذن عذاب ما يجنى الذين قيناي لبدي باللالاي الشكر والإيمان باللالاي هاي سلاس محمودكم نغضي الحمد أمان سيؤدان تاي إله ربي وقرلوا عابدا إسكال نعمة إنك مركا اللوغم مهد ألينا يي نعمة كمداتنا الذي أنزل على عبده الكتاب كتاب قرآنك إلا سودة جيي إسئلة أدونك سم محمد كوركي سكودة جيي إما نافعلي أمدو دن كودن تحي إما وحدوني آخر كفي عن لنبة المامي وحل بضو ذاكوهم دمان تسكدقي يا كمدا نعمة نوغة إسئلوغم مهد ألينا الذي الله بامهد كل قد أنزل الدجيي على عبده أدون كيسا محمد كوركيسا كلمة العبد أمامه مرك إلى حقيقة ماذا سبحانه سببت وحاوه يوحي لينو أبوري أدوني ما أمضيهاي أفكر ربي أدوني ما كسي أغوك صبحي بالله وضع واعتراف من الله عز وجل هي قريت ربي أوقري إن أدون كان وحي لو أبوري وكصبحي كل كاسا كلمة العبد اللو نواقي الكاسا ميلها قيمك بضا نبي اللو أمانا يو تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فأوحى إلى عبده لأن نبي كلمة الأرض الوامانة الذي أله بأمها الضمان تذل أنزل الدجيل على عبده أدون كيسا محمد كوركيسا الكتاب قرآن كدجيل الكتاب قرآن كيول أشو كمالية الليلة هو كتاب دمائسترا وشرف الأولان تاي ودليل برتاد لحين وهو البال لك عديي ومعجزة مستمرة إلى يوم القيامة وصفة من صفات الله تعالى أيوك دجيو كتاب عادي مع كتاب وقيم كتابك وحن نبدون يوصل علينا وعلى وحي كتب سودك إلى مانتوب ويسي وكور رئيسي ومهيمنا وقيما إساقا إلى علينا وضيوة مكا كتبتي خورة نبياشي لقود دجيو مركا إدنتين ومده اللو لافي ويبدلين قرآن كوحو كشاقين باكرون وحي كلمة دغنا كلها كتاب كاملة وشاملة ووحي كتب سودكتي كل قوضو لن إلى لنا أيه أضيوة أيها لك دجين الكتاب كتابك قرآن كسرفت بضا الله عدون كيس محمد كدجي إن ولم يجعل أيالين له كتابك محمد كدجي يوجن دلغا لحن ملك بين ملك إسكوهر ماد ملك إسبانين ملك أول يا أول كلا لبوا، هين كم مركز صردا وجدات كابلس، أو واحد يكرت أول قالوا عن أول، أنا جوري قالوا عن، يوجد مركز لا هين معنا قالوا عن، كل كقرأ كمعنا قالوا عن ما، واحد شيء غير المستقيم، حق يرول، مصلحية ثوابه، وعن وحكسون نجنيون، قيما أما قيما كتاب توصل، أو معتدلة. ونحد قلب نكجر لا إفراط فيه ولا تفريط سيد إله أقوم رعابوك صراط مستقيمة أن هذا صراطي مستقيما اهدنا صراط المستقيم وضحق وطوسا ونحد قلب كجر إفراط يا تفريط وحذير كثير لا فيه يأين لك سكرده لبدا سا إفراط يا تفريط ليه لبدا مدنكم أجرته قيما كتاب طوسا كتاب قيم قال ألا أدون كيسا كودة جيي أيام هذا ما أنت أدلة يا ترى كتاب كان معنى اللوسو دجيي ومعي معنى هو كان من رب العزة والجلال كقادو لينذر كتاب كإنو جيبو بأسا بلا كجيبو شديدا درا من لدينه الله كي كتمان أما أدون كان نقطو علي أباري عذر أما آخران نقطة عذاب جهنم كتاب كان لبدي بكتجاي انت قوري قرت وقت الله يستو قولي يا رب العاصم عذاب الدون لك لبسن عقاب الدوني عذاب آخر يرمدنا لك لبسن وحلقوك لبسن الكفر والمعاصي خبي أول لدفره أما قفف لك قلو عقاب الدون لك متى أما عذاب آخر لك لبسن كتابك لبدي بكتجاي لتنذير كتابك إنو جيبه بأسا بلوك الدقائية رلاسه شديدا درا أن لحميري كري من لدنه اللاكتي كتما دب بلدا وأن لاكتي كي ما دنا اتكبه من كرتال لماركو اتسكعي لن كرتال لماركو لا حول ولا قوة حالك لك قوة يقع عذاب يبلغك مايو ولا قوة حب ليس قد دافعه قاشان كان لوقو ضرورنا لارك مايو أكبر دليل لغو قرتانا وعا انت إلا هلاقي قوم نوح بان لهلاقي قوم هود بان لهلاقي قوم صالح بان لهلاقي قوم لوط بان لهلاقي قوم شعيب بان لهلاقي واحكفر لذي مهينا وانا لويدي وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا وما ذي إلا هلاقي قف كمدو اللي اللوضي أما في الضوام مالكو رونتي أما لا وعك عيناه سيوة وما هايو إذن بلدت أن لحميلي كرنين لقد بعثن كرين هو قرآن كأقدق أيا من الخافرين والعصاة انت حق الديدي انت ألقو قعان ترتيب أقدق أيا أما انت ربي رايسي الرميدي خب انت رميسي الرعدي وقوان ويبشر قرآن كوا فرح قلين أيا المؤمنين انت على الرميسي الرعدي الذين مؤمنين يعملون صمية الصالحات عمل ونفسا أن اللهم إلى إليهم بكفر عقلين أيا أجرا أبا القد حسنا ونفسا وهو الجنة وما فيها جنة يوحى قدها إذا كجر أن إلى ما هاني أنك باقول أيا اللوغو طلق علي وضتك إيماني عمر صوبا نسكت أرسادا جورنا تدوضا مثلا ماها إلى وحيري سبحانه حديث قدسي أنا أكويري أعددت لعبادي الصالحين أدوما إيقا صوبا وحانو دربي ما لا عين رأت إلبا وحي ينهر أوارد ولا أذن سمعت لقنا ينهر أمغل ولا خطر على قلب بشر قط أن قلب بني آدم كسو بحن خمسة ذي وحاك أغرين إيسا قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي اللهم من قرة أعين متى صالحين ترى وحي إشهد كرة حيثان دونتو واسأل الله ضد دربي نفق لما أركو لا ملك مقرب ملك اللولة مؤغة ولا نبي مرسل نبي لدرين مؤغة ولا صالح غيرهما نفق لما أركو هذا القد كسال الله تلقلي ويبشر إنه قرآنك بشاريه المؤمنين انت حق الرميسي الذين مؤمنين يعملون صمية الصالحات عماشا صوصوبا صنية فرض لبدي بقوان نقونا إيسا عملك وحو صالح نقونا إيا مركو يايوح ربي جدي ربي كودري إلهي ما جدي كودري ووحا صمية كويري أما صمين كويري صالح ممركا نقونا إيا حصول كان كبري عليه الصلاة والسلام إساقا مبلغ عن الله يا وإلى كاسو كاسيي وعملك مدون كيحي في الكتاب وصنع قرآن في حديث كوكو قرآن يحي عملك مركز صالح نقمي بنية وإخلاص وأنا إني صوبا إيا إله لجيدا لهم كتور فتك عملك سمعي أن الله من إليه أجرا أبا القد ياب له حسنا ونأكبرا وجنة يبر وقد كل حجرتان ما كثير إياه وكنا قانايا فيه أبا القد كأقوده أبدا ولقي عليه سيدا نيادة الله لسيارة فحصد أدونك أدنى المها إسان إسا برياد لليارات ويجلب عن نقطي برياد عافمات غبطة قدر بأيس كيمي برياد حوالها إساتا وأكد أفين حوله إذن ما أحساس وكلا وما كثير وأيكون نقانا إيان فيه أبا القد كأقوده إسا أبدا ولقوده الله أيكون نقانا إيان ولي وعصعت المهمة القرآن كان له صدى جيهي أما الرسول صلى الله تيري إلا أن كان لبدي بايس لحسن القرآن كي وحسن على عبده الكتاب رسول كينا وحسن هو عبده وصورة مكية توفيكي كابيس القرآن كي النبي ياشي كابيس إذا نقول سيقار اللو قد جيهي إذا بدرده دي حداف نقوتي عرب قوتي مرركة كبتي أفكوذي حما إلى بلغ كسيهي قوير إلى عروري قبلولي يهود با كاملة عليهم لعائن الله وقالت اليهود عزير بن الله نصار با كاملة عليهم لعنة الله وقالت النصارى المسيح بن الله مشركين في عرب با كاملة لعنة الله عليه إياد الملائكة بنات الله ملائكة قبل إله لليم إله الجن يقول لحيه لي وقرد الجن يقول قبلك قرس لي ملائكتك بعد أولا لين كل فقول هذا صب أفكا كل بطي يسيقار قرآنك أغدق إياه وينذر قرآنك إنه أغدق الذين أرداش قالوا يريد اتخذ الله إلى وحو يشي ولدا إلم حيسو للي بزيربو للي ملائكت للك وكوي حق هذا الكاكا كانين ما لهم أم سقنان به وركاس بينتا من علم أقوامكما يندهم حجة الله هردقي علم هدوية ودليل وهيزان توراد وقت يهود بل توراد كان إن عزير بن الله إنويا نصارى إنجيل وقت بل كان عيسى بن الله إنويا مشركين ذو عاشر عيسى الدين تنا إبراهيم بن عيسانا ملة إبراهيم حنيف بل كان ملائكة قبضة بين إيتاي كلك واحد دليل ينسرس كان معها ووحي الشيطان شيطان سيكون قلبه قد كتفيه ما لهم أم سقنان ويذير القرآن كإنه يجيبه الذين أرداش قالوا اتخذ الله إبوح يا شيء ولدا إلمه ما لهم إصلاصا أسقني به هذا الكاسبين تيراده من علم أقنمكما ينبهن إياه ولا لآبائهم أبيالك وديك سوقارين علمكما ينبهن خرافة لك ندعليه بان ليس كل أفضافيه ولا لآبائهم أبيالك ونور كان علمكما ينبهن كلمة أوليس كإلى الله والرب نوشه سبحانه كبورة وحاوي كلمة فضل مكوي تخرج كصوب بحضة من أفواهم أفيالك ودا. هذه الكلمة وقوي أو عبد الله محمد يكون هذا لين لكن تنتكوين باللمار وكلمة سورة مريم بيكون من دوت تكاد سماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولد فالحمد هذا الكولية سماوات إلي سرد الماء ولليالكنا لأقوغا بورهنا ككربعان باحر اسمه تكاد سماوات ينفضرن غرو منه من أجل كلام بين الذي دل أعمان سماوات إلى الذي دل أعمان بأهلس نقطي وتنشق الأرض ذلك ودل أعيو وتخل الجبال بورها أي جمال محا أنت أكلفي عند أولي الرحمن ولد من إلى عرور الشجر وإلى وكلك لك وحس مخلوق أكجوك بالعان إيا إلمو إيا أبي فريو مخلوق أكجوك خالق ما أكجوك ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ما غوق الماء وحس محاجرة إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا المولى للمحوك فلا يا كونك السماوات يكون نور يقوى لك كل نور بعض أدومة كاكت الإلاء إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا هل أصبك عنك كوهايا يقوس محلوك كوهايا كبرة وحويناتي كلمة أري تخرج كصوب بحضة من أفواههم أففيالك وكصوب بحضة هذه الكلمة وأوه يقولون ما يقولون كوهد لمايان إلا كذبا بين مهان وحكالة ويكوهد لأن لما أركو بين نبقين مال صاحب كذا نوى ملعون وصدق الله إذ يقول على لعنة الله على الظالمين ومرك يرده وحسن ينكو شيئا ظالمين مرك يوحن جيرين أبابونين فنجعل لعنة الله على الكاذبين قل كأنت ظالميه أي هذا نبي اللوياليه فلعلك باخع نفسك ما أنا عصب بيت المامي أسألك عليه صلاة وسلام وحي غمرك اللقوس ودجيه وقراسي أمدي أؤيمان سانو كركرك وضو أخري وأشهر وإسك برران ينقص الله عنه أيو البحاري جري تيرانيين أولين تلكسكا جري تيبا ربك عنانت سبحانه قول لجري وحا إيمان لوغو تلقلي ورمين أيا وحا إيمان لوغو تلقلي ورمين ماي أدقى النفط هذا تيرانيين نحذين فأدنوا قولك وحا ذلك كفهمتي من أيام بناني وحيالا هادير لعايا إغاسل لقالة كسو قلنقشي ما انتنا قريه المسلمين تيمي وابقى مركو إرادات كيسي أفكار كيسا ومن المري وايان إنه إساق إسكا فرحاسو أما صوم ورابع عدو أما من جاء علاشا أما حارق غورتا أما بابور جيد مراوسكا هرطورو انت حاربا لجيرا وكا نفسها قفكا دلا نفسي إسا وخالد مخلد في النار وصدق الله إذ يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يصير فصلك نساس عديين مكان نبي قوال لعنانتي أذيك هذا بشر طوام مخلوق تاي وحكو لقد بونا قبتي وحكو نفس الفد ودا والبهار يمرقنا إشكدا أثنى الله وقهر قال تعالى فدوحوا إلي فلعلك فصلك صرفت لو مدمت إن أطباخع هلا قيسو نفسك النفط هذه بعد هلا قيسا أصفا سيرانيو على آثار إمكانك ولا قلاسيسا إن لم يؤمنوا حضايا الرمين بهذا القرآن حضايا القرآن كي رمينو قرآن كي في قيمة قبضنا إيا قدرت اللوصة تجيه مثل هذا هو الشيء قايل مركب تركو دكو أقريدي ويفمين وايني كابدر إليه أي سيدك قلزاتك ولا قلاسيسا إن سيرانيا لنف بعد سكتي أما فائدة سيكتي أما عذابك قلب صدق إلى هذه اللوقة عن سير الحق اللبيني أولا فائدة وين بالل سيكي أخيرا عذاب بالل قلب صدق أذيب أكوال بارسا عذابك أي قلب صدق أما فائدة سيكتي نفتا دين الهلاك تاشيتي إيجاب سيكتي فلا تفعل ذلك سلاح يلم ما عليك إلا البلاغ ورك قد يوك قارسي صلى الله عليه وسلم أذي كان دباطة دمعيسو يراني على علك مدني آخر علمي ذلاغا يئناتاي نفسك أذيك النفس أذيبا ذلاغا إيسا على آثاري مديكاتك انكداش هذا وحد نمو هلاغي إن لم يؤمنوا إنيا هم إن اندرت لهذا الحديث وركان يبدأ قيمي قبلا أصفا بعد نفس أذيبا ذلاغا إيسا إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله وحا مركة تصلية دي عالك عن رسولك إنك بلوشي قاية هدي يدا اللي قولوا لي حقيم إنا يلاحي وحا نكور ساري لولك اي بد اي بياء اي قيل اي بغح اي بشرة اي حيوانة يدا لولك اللي قولي وشرف الله قدي وعصو لنبا كورك إذا هدي ينفولين ويعرك لي يتتاي ويال قاوانو كلاو يقول احمل لكن وحا كان كورك إذا الله بقاي إذا لغو شريفه قروح يقيم اللغة لدي وما دينا هو لغو امتحاني وحلك الإيقا الدنيا ذا قروح قروح ذا بدن قفك يدوفسته وربي كذالي ديوهاي إيا قفك إنتو كرتو وحبئنا ينهي والفين انتهي أن اسكن لغين ربي كيسي الرسول كيسي الدين تيسا قبصده يالك الإيقا أخيرا امتحان كاسابا ميشا اللغة لدي انتهي بابا دي إبر بحضه يسيدا سد الله شيقا يكون نقوم دونتا على تعالى قولك وحصيدا سألقون لي مع السد بوا إنا أنك إباه جعلنا وحا أنكي المي ما على الأرض قولك كركيس وحا كسوغا أودا من أشجار وأحجار وأنهار وبحار وبشر وغير ذلك قولك كركيس وحا كسوغا أودا وحا أنكي المي زينة حرقية قرح لها أرضي بان أغيّا لي قرك يدوحة تدين فولين قوين قوت الدعاء سول كلية سحراء إدلون قيد نكوالين قولي نكوالين وحكو يالاكين هدين قوتو وفوله مثلا ما قرح بدن إيادا اللقو قرحيي لنبلوهم أدو ماذا إنا نجحبنان إيادا أقرحيني أيهم كوذبا لجربايا أحسن ونجر عملا شغل أيهم أكثر عملا لمدي سيدا اللوك العمل بدي يا إما وسيدا اللوك العمل ونفسي وإن قال العمل كهير هذا عمل صدام بها لدوناي وحن مشروعه إلى كودرا لدوناي وحن نبيك أتكاق هذا توس كبرا لدوناي وحن قرآن كي حديثك كوية لدوناي وحن يصوب بن لقوق طيبة لدوناي وإخلاص يضاع ابن ما يبلو سمعي لدوناي القفك سيدا يالا يا وحا قفك وحاسب دان وضع أدوية قرحة هذه معانك لغاعة بالعانك هذه الضغطك هذه لما أرد خمرة هذا لبدانا لك لصيرنا اليوم إنا أمك إباه أيا جعلنا يالي ما وحا لوحا على الأرض بلك كوركيسة كسوغا زينة قروحا كيالي لها أرض ذيبا نغيالي لنبلوهم أدوم ماذا إنا نجحبنا الدرابات أيهم كودا أحسن وناجن أب عملا هوسو قبنا أيو وإنا أنك إباء لجاعلون وحنكي يالدونا ما عليها على الأرض قلك كركيز وحكو سغانو دان سعيدا عرو يرزا أنكيغو إنسا وحانا دانكا قادنو يا عرى أنكيغن لغدقا لا نبات في عليها داغ مالي خلص مال الدوغ مال أقل مال الدوغ مال وعاكور كيدا كجيرو لنا فاللبابينا يبدو نحرين نقون يساو وإنا أنك إباء الجاعلون وحنكي إلينا ما عليها عرضا كور كيدا وحيكو سقنا دمانتيس سعيدا السعيد هو التراب والجروج الذي لا نبات فيه الرسال عمل وحكا بحيان لاركون ما عليها كور كيدا وحا سعيدا أحران كدغينا تراب يرزان قلالا ومحك بحين أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم بصدى سورة كم العميد بحلقا قبل الله فاتي مرك وروح الله شاكدونا إذن الوان الله شاكدونا مرك الله فاتنا تفصيل بالله شاكدونا صوبناها اللوح جاي عليه الصلاة والسلام مشركين في العرب وحقين بالله شاكدونا بيسواس وحسا قرشي يهود وحيا لنسدح السؤال ويديه حضوه ذا شيقه إيه حضوه ذا شيقه ويمدنا النبي ما حضوه قارنا شيقه قارنا شيقه ويوانا سؤال مدواتا أصحاب الكاتب النبي قال له ويديه وعليه وعطي أهدان بل يا أجرتي كبع ريدات كودي يدال كودي دبنا الله أركن هو أصحاب كودي كبر حضوه إلى هذا واجرين ووقت قاسية ماشا سيحايا قال بعد واحد ويديه سان روحا نفسك جيه نفسه يسألون هكذا أتلو يدنا صورة داخل كذا كوي من دونت أهلو كافيكي واكوانكم كافيكا قد هدو بوركو يهلو لبقي بودو إنو واسع يهو في تسيهي إهيري إنو يهي إهيري مركو يهي غار بالي إذ هما في الغار وكي أي نبي يهو وكر وضا قليم صورة طوبة إنو كسو مر إذ هما في الغار كلكو واسع ويهي كافي متكم مقع قارو لها مجد يسوع على به جري بنجلوس قدك مجد يزقار هانت بنجلوس بالنجر من كان لغشه كينا يانا فضوات اللي يريحاي اي بان لسعود الى عين سيداد بيقواهاي وقت قودي وعاجر من ملي دقيانوس با مجد يسلو لن جري دقيانوس كيسا قال لعابود جري من عبوه نبي عيسى لا شدي سيبون كدم بأيي أردن إيا مالها سيعرضو كدوي كل خدفك أولا عابدا يوي لسانا إسي سوتاقي ربنا رب السماوات والأرض أنك ربك أن أذيك ماها وكا إرديالك يدول يالك أبوري لن ندعو من دونه إلها كاس إريال الأبوري وعلى إن عابدي مين كل خاسان ما يحررين dil iyo markay xukun iyo waxa ka baqay maxkamadii dalkay maanka kaga fakadeen ay jeer koortiisa ka cadeeyeen xaq waxa la yiraahdo lokadii wa soo fiirsanaya iyaga ulba isku taatan tashigoodi waa iman doona halkaasii meel god agaleen qoladii ba markaa nabiga lagu xujeeyay وحالي وحا وحكا درن بابا نقوش هكنا لن يرى دوره وبقر كعررته مؤمنين هيدو ضدك سي آخران كاقور رمي وادون بانو كاقور رمي ووحجر لن بانو نقوش هكنا متى سعياب لوي عبكو قمين حجينو قال تعالى فدوه أم حصبت خسولك شرفت لو موحد مريسي أن أصحاب الكافي قدك لن يرى ديك سي والرقين لوحي مقعد اللقودين لوحد رحي قادين تدبادو دي مقعد يكودين اعتقادو دي بيكودين تاريخ دي ماشا قلين بيكودين قبيلة دي كدشان بيكودين هرتو دي لوحا سنسورين كلك اللوحا نينمانك مقعد كودين إيه قدك يقلين موحد مودي كانوا إني أحايين من آياتنا آيات يالك إيه وكميلة أجابا هو يابل وقد أنزلنا عليك وأخبرنا كما هو أعجب من هذا ألف مرة كن قروا حكايا أفضا ينفوش أقليو أثنوحي طيب الله مالك بيشبال لقوه حجيهم أم حسبت موحد مليسي أن أصحاب الكافي قد كتل لي ربي كسي يور رقيم اللوحي مقعود اللقود بقي ينصب كودية قبيل كودة كانوا إني أهايين من آياتنا آيات يالك النقا إيغي كمليهين أجل وكوة يعلم بياد ما ليسيو إذ أول فتية اذكر أيها الرسول الكريم أشياء كوة كويديين إذ قرت أول فتية بل يرضوا أي دنمان إلى الكهف قد بيؤ الدنمان يكو عرارين فقالوا وحيد آدين قد كمركي آدين ربنا يا ربنا ربنا لحينا أبورينا مامولو آتنا النصي من لدنك أديك أكت هذا رحمة النحريس نقص أليك الرحمة دادو بأعنا رحمة نبت باديسة هو أرداشا أن برصانيسة نقر ربط أنك نددي الدنيا ضلب واكتا إن دور بانك الله ماشي من نقول أخضر رحمة وحان كيرمنا أنك ندور كاس نقول أخاليسة أدو كاسنا نقر دعيسة إلا يسدو فريوها الإسيار سريوها لأوناك يدارك وحي إله وضرب لنا أنك وحد ما ضربت من أمرنا حالك أنك انبطكي بان خلافنا وعررني فشدا توصنان أنك توصني من نقال إله جد حلال لقوله نال توصنا النماري نونا النحريسو الذي يدل يدوية وكتغني سانو نولان لحي أما كوان لأرينا أنو قبت بعد لحي أذي أنك عربناه إذ أول فتية لم يرد مركز دلمتي إلى الكهف قد كيبي أدن من وفقالوا أي لهذين ربنا يا ربنا خبقنا لهن أبورتيو قرآن كهداد أولا وآخرا أغرضو كهدي مجلو عن ربنا آهي مؤمنين تيوري عبد أيابان ربنا أمبي أورنجرين وحاني أغايين أبارنا في عكالي جنوية أصلا دبيا داف بايس وانا كهد عنكرا كنا دقال عنكرا ربنا يا ربنا أنك ربك أنه آتنا النسي من لدنك أكتاد رحمة النحريس نقصي وحي إله وضرب لنا أنك من أمرنا أمرك أنك وحدنا ضربت فشدا حنون يتوصنو فضربنا هذا الترتيب وتعقيب ما بل الداهين علمه أفكار دي دعوة كبحنا يين فضربنا وحجابني فضربنا وحجابني على آذانهم دقوه دكور كولان حجابني فرصة إيجا إيأدوك لك الحري أيجا نستقر من مغلان طوغن الله من مغلو وإلا حتى يجريد أفرانتها دقوه أما إيجا واركو إيجا شنقر طوغن الله مغلو أما إيجا وحمق لايان ألقى دباطدي حق دريدي دعيسي إن كان قالك إلا عابد أيي إيه ربي نمشك حق دريدي وحيي يا بوق يا بلايدي والول يا والبار يا دباته ومن الله يا غي ادونك يا لك الحجابي قلت كل ديال اسك جوغان وحك ورقبا ماله وحك ورقبا ماله مركا شا عبد الله بن عباس باقوله وحي كوتري قلت يا دان شادين علمي صوتي من بالكور وحي ناي محمد هذه كفينا وحلوين لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا حتى أدودك إذكر تاكتو أدون إشجرمي يلعقا وحكا دايش مروبانا كبوحينيس إذن كميشا لدجيه لقوة ديال رعب يرقدها قفكي حدود كوضا قلب وضنها قبضة إله البدباقي يقارب أكتر وحتي كرمال لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولا مريت منهم رعبا أنا أمرتك الأردن بان لي رقودك بان لقو قينا وحقاكو يا الله ما لقوكو يا الله بغلية كنت كيلومتر كل يوم واتقنا أساقي ماهاني قد كراسكو قربا دين ماهاني كاس مثل تيجي كرماها لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا خطاب كاسنين محمد بوكو دعي قل كاس ربي فضربنا وحجابني على آذانهم دقوه ذكر كوضة في الكهف ضدك تحديثا ايان دقوه ذي حجاب له نفلا اتجي كرامر ايبان انك سبحان بكو مدل قلين سنين قيال عددا في روضة سدح بقوليو سقال فنو وايمان دونتا والله بدو في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 سدح بقول ايه سقال سنو يقول كي كجرين إنا النورين إنا النورين العلم عند الله إن هذا وفيدنيه هو كسر دوري ما قد قدوا ما ينعرض سيا نوعين كل بدن يصير كديني آيات الكل ما أنت ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حد يعقلوا كدين عروه عن السماء حدث دورتنا إن به وفرنيه هو حادي حيوان مهانكر ما وحيانا يعلم عند الله قدرة أنا لا تصي فلا دون كي جوغا ونسيدي بابي بي وعطونا أن لا أركن وصعنا ليهنا أن لا قرني فضربنا وحجابنا على آذانهم لقوه ذكر كودان حجابنا في الكهف قدك قديسة سنين قيال عددا في رموة مدرس كدب إلى سوى بخير يلو بغر كي دنتي تعالمتي لغن كي واقي باباي لقع صبوة كي جوغا إيجانا أن لقراني أفقى إيه لقنك إيه اللعقت إيه وحن نرسي الوحبا إيجانا قراني إيجانا أن لقراني ويدد قاريهين سدح بقول يسرار سنة كالقدال باء الله سودي خيال إيه أمور الله يسوكو لما ذي قول ليه لمن دل يرى باقو الدغيان سحكومة إيه وضنك يأي بحين دبنا اللهم أركن كخاصة هو على إسكودة ما إليه مبدلين مغناية سبان سنة مغناية لباتن صدن كنتن كل كاس تطيبا لقوينا يوين بعتقنا أمدا لبرأي قال تعالى فبوحوا يرسمك قدال أيام بعضناهم سوكا كعيني لن علم إنا نؤغيسينا ذاتك أي الحزبين ذاتي كمر ما يمدلي مغناية أي الحزبين اللبادة كوحوتك أحسا كوبيت بدا لما مدلأي لبسوا قدك كنا قايين أمدا يولك إذا قفك كوبيت بدا قال لك الأسارة عين كل كماركي مران لا يسقونا ماذي وحطى أيك أيان قراني مددي مغناية ما ربي شاقي مددي ماشي كنا قاية وربي ما يعلمهم إلا قليل إياك إيا ترادورة إيا مددي ماشي كنا قاية علم الغيب بين نقاطي وعن الله ما هاين أونك أوبي خفية قرسولية ماشي كتاقين متبدا نواجوكين ثم كقدارا بعثنا بعثناهم سوكاك عيني أصحاب الكافي لأن علم إن أنوغان علم اليقين أي الحزبين لبدك وحيدك كمرا سننتي مغناية في أحساك ومبدا لما مدل أي لبثوا قدك كجرين أمدا يولهان انت أصحي إجمال كيف يا هاي تفسير يضرون حق لواتنا نحن نقص عليك نباهم بالحق قال تعالى خذوه يرادين لبويدية لبوح جاية لغاسوا قايو نحن أنك إباء يعني نقص شيئين عليك هذه رسولك دوسا نباهم أهل كهفك واركوذي أنك أقرك هذا كل شيئا بالحق فنمو أسأل كنية أنباؤك قلت إياك ترادو ذي أنت المغناياني مددي قدك كجيراني سبب كوذي وحي أنك الله دنمك كل شيئا نحن أنك إباء أي أن نقص شيئين عليك هذه رسولك وقرك هذا نباءهم أهل كافي وورك هذا بالحق نبني من كوكو شيئا يرنم ورك هذا يوكوبا كون حلقو دارين وحن الله قدم أي أن نكو شيئين إنهم أهل كافي فتية بل يريها وإيالك مجرين آمنوا وعيهم أيان بربهم تلقوا مركو قالوا بي يا أمتي إلى نولاية ومدحن ودمير العابدي وألا لقدكتي أيها ربي قدهم أيان كلك وحض إيمانكم وصمين وزيدناهم أنك الله أكر لني هدى هنون يتصنعوا بك وحي قارن إنك إنت إيمان العابدي إني كير هذا وحتى إلا مارك أريقاس أريس على الماء أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائل تعلم كم سوى وين ودتك عناية انت اللي هو ما تبين باشي قيسا إلا يرى أما اتق الله ليرى واحفظ الدماء كل قف إيمانك سهير دافي نفنا أن دانو راهي أدو له سمع الله حق يسبو إيه قريسا أيه كصورة قسا كل قاسا انت اللي سهير تاقي يرى وحاتها إلا مغر إنهم أهل كافقي فدية قال يري آيان آمنوا وحيفهم أيان بربهم ربكم وزدناهم وحن أكر لني هدى الحن وربطنا وحن حرمي على قلوبهم لا بتوضع يقين يا إيمان كن حرمي بغض مقريسة مركة كل عديب يقين لا بتوضع اللقاء الحمي بغض قليم يسو وحن الله هين ولك عبصده أما لا تحقري أما لا هاي بيسو كلمة يسو لا بتوضع يقين يا إيمان يا رين يا علم لا كبلح أرق مركة وحي سمية إبقاموا مركة جوكسدين أمام الملك بقر كيف ما هرتيسا أيين جوكسدين اللوه ده سجود أيو العابد أيو قلت عصير فقالوا يلاهدين كعابد ما ينكون سجود ما ينو ربنا ربك أنو سجودين العابد أينو رب السماوات إلى ريال ربك لهم والأرض والرب الأرض إلى ريال ربك لهم أسقى عبادة لوحي ربيا أي العبادة ياشا لن ندعو عابد مينو من دونه رب كسوك إله المعبود عابد مينو لقد وحاضب قلنا إلى نكوها دلي إذن هدعو عن اللهين عابدنا شططا بين حد قدبا هذا البين حقنا حدنا فنكوها دلي كل تأييري مينو مكا موقف قدي وعدي يقول ما يشاء يستعين وعضها طب دابنا وعضرك دونتا قوم قوضي سيدة يوحي جاقاتين اوتوقعي وربطنا وحن إيمان يقيك حرني على قلوبهم لابتو ذكر كذا يعني إيمان كحرني وحقلا يمال إذ قاموا ملكي سرساقه ويفقالوا كجلا ذا ملكي ربنا أنك ربك أن رب السماوات إلى ريال كان أبورا له ما منون والأرض بل ريال كان له ما منون لن ندعو أمان عابدنا لمر حرف استقبال ونفي حسب ويتا لن ندعو إن نعابدنا برنون ويرنون تقنا حسب من دونه الله كسوك إله وحصم إسرائيل يوحك ومده أم الله الله نمو عابد مينو ويرن مينو وغن بقي مينو لقد وحادب قلنا إن نمري إذن قرطا وحن الله إن عابدنا شطاطا بين حد قدبه شطاط كل بوكا وما وور بين جرين حقنا اللغوشي حد قدبه محايا لي إبادة اللي كليا لي مركة اللي قار مريو ماشي كلي اللي أبي حد قدبه سودين في بادكات الله داي إذن شطاطا قل كاسي قوم كي كسو جاستين وحيا لي هؤلاء كوا كان قومنا طولك النقا اتخذوا وحيا شير من دونه اللي كسوك أي آلهة أذيقا ملعونك إيا أصنامي أرابيك الله ياشان إلا لا يأتون ما إليه ما دار عليهم وحاني الله ياشان إنو أليه كوركيسا بسلطان قرم إليه ما دار قرتاسو بيين عدو وإياه حجم على الله أنك أدي الله هنا رب سماوات والأرض أذيقا إن أتخبي تحي وقرك إيا أصنامتي أرابتا تقريها قيسي إيكاوس إيسي اللي عابدها يوحينا إيطاي بحاء دليل الله إياه ولا شيء دولي ما حيكا سمعيه ولا شيء هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه قل إياه أم كانوا إسكرها كباي وحنك الله كتب ودام وحي قبتان تص هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه تنسيدي أوكلوه هؤلاء القوة كان قوبنا تلك النقا اتخذوا وأياشا من دونه ألا كسوك إلها معبود بياشا آلهة معبود يالبياشا إلو لا يأتون هل لا يأتون فالكمو لي مادو عليهم على الآلهة إلى يالك إني عابد أيان كركوضة بسلطان حجم يلي مادان حجلا سبيين أب هذه الحجلة وايي وحاعد بان لا يشكر راعي ربنا اللغو النظي كل كيسا استهي أرنسا فمن أظلم ياك قرد الروي ممن روح حقيسي ياك قرد الروي افتراء أمتي على الله إبوين كركي كذبا بان ومرك هذا رب اللغولي يا إبان ألا تكون بان أمان إيسايو حقي رب العباريك اللغو سيناي أبناء الربطة أولا الله عزينا إيسا إذن أذيك بان على تاي انت أنك تبص عطنة بان لو يالو فمن أظلم ياك قرد ربضا ظلم النوع نواك إلى هذا الحق يسي كقادوت قرب مريسي وضوحا حق الله لهي سيسي إلى أبو أدواريرتي والحق يسي كقادي وحاذي وكرو معضاهين واسيسي ظلم لك لكيو وينواك فمن أظلم ياك قرد ربضا ممن روح حق يسا افتراء أنتي على الله إبوين كركي كذبا بينكو أنتي حكما في كل قرتي سيدا أولا عدي ويبوقف كوذين عدية قنتين الضابئية بقرتين سنك عيد قصبات أيان ليري محكمة لما أنت واحرا انتهي لمن كان قال لي يروي وهو إلى حسن يهدين اللوعة في العلين هي مسكع ضوضاء للغاية الملمه اللوكا ديو مركي الملمه اللوكا ديو اللي دريري صلاة إقالين آي ما بسوك المدد يوحي سوى السعودي يجيب أوضح الله وحي سنين هذا وإن اعتزلتموه حتى طلقي إليك كلمتين إلا أول لك كلمتين فكذي بألقوك لا تقل وحقارة طلقي الله قلنا هذا إذن وحقارة إذن الله قلنا هذا كل هذا إذن طلق لا تكتين وما أنا أتكفوا قاتين يعبدون عابد أيين أوضي قالكها إلا الله معدود حقا هو عن يداد ديدين كل كامنا ولكم نحن ولان كرتان دكي هذين كانت تبقى أيام ما يهدين كوانا كوائدين دولة أيام ماها حتى بفأوا ظلمة إلى الكهف قد الظلمة هذي قد كاسكتك تانيا قد كنا ولانا إيمان كأه حسنو ظني بالله إلهي ملف عينا أقبطه من كمال الإيمان إيمان كامل لما ديسوك مدياي ربنا سبحانه عز وجل حديث قدسي أو حكويري أنا عند ظن عبدي به أدون كيغاني قال الله أخذ إغم ليسان وحي فليظم به ما شاء وحر ربا إغم ليس قولك مركي أي بري أيه إيه حري قدك إيه ما شاء إيه منت خلاف أيه ربنا آتنا من لدنك الرحمة وحيئ لنا من أمرنا رشدا بي بريض وذي أحي إيه بريض حقيق صدي ونشكي القكب الأرى معي إجراء ربي أدوما ذي سووا الله علي وحوي الحداد بردان وينك أقبله ساسع حديثك رسولك النوشيقي إن هذين لأركب النبي إلهي عز وجل وصدق أيو النوشيقي وصل هل من طالب حاجة هل من مستغفر يا ذنب دافع من ذنب دافع يا ذنب لأولوك ذا قلت إن يقين سيهين وعيال ينصر لكم وحفظنا يا ربكم ربكين من رحمته من بعد رحمته حريصك سأنتو إذن كف ديو بيدان ابن أركين لقال نوايين خبب رحمتي سيذن كف دينا ويحيي الله ودربايا لكم إذنك من أمركم طلدا إيمانك يدينت الله عررته مرفقا راحوا إذن دربايا مرفق راحوا وحال عمتان وحال عبتان نبدا تكون نولاتان دقران يا حسن قبو يا راحة البار والول والبحار الآن بار ربي إذين دربايا نحريس تسان لكو ذكري كوركي نوكوف إذين آيا أي نبحن الزوجين إنو مال كوركا يقوم مدكو جيرا أولا لأي أبا ياشو دي أو ياشا سووا ميناي هذين كيب دحين هذين نيم كوركا سيقود كيسكا قلين مركان رحمة دي الله أفذي وإذ اعتزلتموهم حداد قبيل كي كفوغاته ودمده وقفوغاته لأينا قاليه وثانية أو أراضي قرية كأن كافر كالعابدة إياه إذن أيضا نقولين اللهم أنا وحكنا العابدة وأنا كريتكين والكاسي قال لي مسلم إسلام مسعود وان كرايا سورة الكافرون بعد كاغرين دونسا قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدي إشكم معبود ميهن ألا بعد عابدان أنا ألا عابدان إشكم عبادة ميهن أنا عبادة إذا واصوني يا صرادي يا شهادية لترعي إذن كنا عبادي نواشرك إيا ألابي يقول يتوقدون إذن هبينا إشكم عبادة أحي إشكم معبودنا أحي نوقلك حيا مجم مركاديك هذا دعلو حقتها أصلي حق لقود ديدو تفن محمد هذا معاق باضل ودفكعي هذيك أبروني حكم الوغوي ماد حدي الوغوي ما هو دبنا يا لك على قاضي وإن اعتزلتموهم حتى قبيلك كفوقاتي وما وحنا كفوقاتي فيعبدون قبيلك عابدا إلا الله معبود كعقا ما هاني فأو ضنما إلى الكهف قدو ضنما ينصر وافدنا يا لكم لذيك ربكم ربينا من رحمته من بعض رحمته نعريسي سعرد كبضتي قارك با ربي قدكي نايدين كوفي دينا يا ابارك ميسان بقال نواي ميسان ويحيي الله ودربايا لكم إذنك من أمركم تلدينا إيمانك أضل عررتان مرفقا حاحوا الله إذن دربايا والله أعلم.